نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طال عمرك بالنسبة للي الله يسلمك ينامه على الكرسي في المكتب ينعس يجيه النوم وهو جالس. اي. ويسند ظهره وينعس أحيانا. اي. فهل هذا ينقض الوضوء؟ إذا كان لو أحدث لأحس بنفسه. كيف يا شيخ؟ إذا كان لو أحدث. اي. لو خرج من الشيء. اي. علم بنفسه. اي. فهذا لا ينتقض وضوءه. اي. أما إذا استغرق بحيث أنه لو طلع شيء منه ما يدري فهذا ينتقض وضوءه. جزاك الله خير طال عمرك.